سماحة الشيخ، يقول السائل: إذا جاء المصلي والإمام يصلي صلاة الجنازة قد كبر تكبيرتين مثلا، فهل يعيد التكبيرات الأول لوحده أم يستمر مع الإمام ثم يتمها بعد انتهاء الإمام من الصلاة؟ إذا جاء الشخص والإمام في صلاة الجنازة كبر من عنه تكبيرات الحاضرة الثالثة أو الرابعة أو الثانية ثم يقوم ما أدرك مع الإمام هو أول صلاة. إذا كبر يقرأ الفاتحة، إذا كبر الإمام الثاني يقرأ صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام يكبر يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ثم يكبر ويسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصدق وما فاتكم فأتم. هذا عام في عام الجنازة وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.